سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله. لا ينفع الذكر.

الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا أصحاب الجوالات اتقوا الله في المصلين. ما أكثر ما ننبه على إغلاق الجوالات ونسمع هذه النغمات، وهذه أسوأ وأشنع عند الله سبحانه وتعالى، نغمات موسيقية في المسجد. ليس هذا من تعظيم المساجد، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا استمعت إلى أي نغمة في المسجد، إلى رنة جوال، تذكر جوالك فأغلق جوالك، ما يحتاج أن ننبه في كل مرة. لا نستطيع أن نتأمل في الآيات، ولا نستطيع أن ندعو في السجود كما نريد بسبب هذه النغمات. غفر الله للجميع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قدرتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله